7eg.com. خاب من دساها. تأليف سليمان مسعود. إهداء إلى كل امرأة فقدت قلبها حين رحل أحدهم وخذلها، إلى من اعتادت على ألا تبقى وحيدة فصارت كذلك، إلى امرأة تقرأني الآن وتتذكر، إلى حزنك، دمعك، ووفائك الطويل لمن خذلك، إلى من لم تجد من يكتبها ويصف للناس حزنها، إلى من كانت تحلم وتأمل ولم تحصل على شيء، إلى امرأة اعتاد عليها البكاء بسبب رجل، إلى كل من أفسد حياتها الحب، أهديك هذه الخيبة، فقولي لهم: هاء مقرأوا خيبتي. ليس الحب دائما هو ما يبكينا، بل أولئك الذين نحبهم، إنهم يتصرفون بأنانية ويرتكبون الحماقة ثم يرحلون كأن الأمر لا يعنيهم. لا تبحث عن الحب، هو يعرف طريقه إليك. وما نجح طالب الحب يوما، إنك متى ما وجدته قهرا خذلك. الفصل الأول. المشهد الأول. إن للحب سكرات تشابه الموت، ولحظات تجعل المرء يتمنى لو كان ترابا، وأن يقول رب ارجعون، ليرحل عن أولئك الذين رحلوا عنه في فاقته، ويذيقهم الموت قبل أن يذيقوه. ففي أحد المقاهي البعيدة أحتسي قهوة المساء المعتادة وأقرأ ما تيسر، وفي الزاوية القريبة مني هناك امرأة تكتب، على الطاولة منديل بضع ورقات منكمشة على نفسها، وهاتف في وضع الاهتزاز، وسلة مهملات مليئة بأوراق ممزقة، وقلم متورط في يد امرأة قلقة تكتب بصوت مسموع، وبعض همهمات لا تترجمها إلا لمعة الدمع في عينيها، كأنها تقول: إن أحببتك فسيكون لك النصيب الأكبر مما دعوت، وإن خذلتني فسأدعو الله أن يبدل دعائي لك سيئات. أنا لم أحببك لأجرب عليك قوتي، أنا فعلت لأنني أحتاج قوتك، ولأتخلى عن كل محاولات البائسة في الاستمرار دونك. أما أنت فقلت إنك تحبني لتحكم قبضتك اللعينة على عنقي وتأخذني أسيرة عندك، تتباهى بذنبك في مجلسك اللعين، وتثبت لزمرتك أنك قوي كفاية لتعذب امرأة بلهاء مثلي كانت تظنك عارضا ممطرها، لكنك لم تكن إلا ريحا فيها نار اجتثتها من أصلها ومزقتها كل ممزق، بعد أن كانت في رخاء آمنة يأتيها رزقها من كل مكان. كنت غبية حين اتبعت فيك خطوات الشيطان، ونسيت أنك رجل، والرجال أعداء لي ولقلبي الذي فر من الخذلان إليك. المشهد الثاني. قال لها: موتي إلى أمد في صدري، واستيقظي إذا كان يوم البعث ونادى به قلمي، وقولي: مهلا، لم أكتف موتا، فقبر المحفور في صدرك جنتي. فردت: قلت مرارا: إن حبك قاتلي، من غير طعنة رمح ولا دبابة، يقتلني بحده الذي يقسم صدري نصفين، ويزرع في جسدي إليك ألف حاجة، ثم أنازع فيك قوتي وكبرياء رزانة ظلت محل غرور ونبراس قداسة، أخشى علي إن مت في قبرك المزعوم أن تبعث الناس وتنساني وحيدة في لحدي، فما ذقت جنة منك ولا تفاحة سوى زقومك الملعونة. حين أظهرت في حبك سوءتي وكشفت لك ما بين ذراعي وأنزلتك الوادي بلا ثمن، أخشى على بقاياي الشاردة من وطني أن يسكنها الذل في ملجئك، وأن تبقيها تحت غرائزك وتعيش على قلبي كالفرعون، فتصرخ في وجهي أنك ربي وأني عبادك المخلصون. أخشى على عمري الضائع في حبك أن يسقط من خيبة ويموت من فاجعة الخذلان التي أفزعت الأمهات على بناتهن المنهارات. إني أحبك، وهذا اعتراف صريح، على أن تهديك النجوم إلى سبيلي فتشد مأزرك وتشمر عن ساعديك وتترك السلم الذي يدنيك من نافذة مساء وتهب إلى باب باطنه فيه الرحمة وتطرقه كالحلم الذي يزور الطفل في ليالي العيد، ثم تقول للسامعين: أنا لها وإني لقوي أمين، جئتها من أدنى الأرض نسلك فجاج الله. إنها الطريقة الوحيدة لأطمئن على نفسي من مكر الشيطان وكي لا تكون من خيله ورجله، فتغويني عن صراط الله المستقيم. إن كنت تحبني بخوف فلا تحبني وارحل، وإن أحببتني كما لو أنني امرأة أخيرة في هذا العالم فتعال وقيد باسمك إصبعي. حينها فقط سأقول: إن قبري المحفور في صدرك جنتي. المشهد الثالث: حين لم يعد بإمكاننا المكوث على شرفة تطل على جرح، علينا أن نحمل قلوبنا ونرحل إلى أخرى تطل على الندم، ونسلك طرقا نمشيها حفاة والشوك فيها أكثر من الورد. لم يعد يجدي نفعا أن نلتمس منهم البقاء، وقد اعتذرنا عن أشياء لم نفعلها قط، وتمسكنا في أطراف ملابسهم نرجوهم أن يبقوا، ألا يتركون ممزقين من الداخل ومنهارين من الخارج. علينا آثار الخذلان، والخيبة قد شوهت ملامح الحب التي كانت تسكننا ذات يوم. ما الذي يبقينا عند أقدامهم وهم تركونا أول مرة، بعد أن قالت شياطينهم فوق صدورنا وفاضت أعيننا بالدمع؟ لا أدري كيف ما زلنا نحتفظ بأرقامهم المشؤومة التي كانت مثار الندم، ورسائلهم الباقية فينا كالجمر، حتى تلميحاتهم لنا التي لم نفهم مغزاها بادئ الأمر وظنناها محل مزاح لا أكثر. كيف نشتاق لهم بعد كل ذلك المر، ويأتينا الوله من كل جانب كلما أعادت اللحظات فينا نفسها، ومررنا بالأماكن نفسها التي جلسنا فيها معا، أكواب القهوة التي لم تسنح الفرصة لأحد بأن يبعدها عن أماكنها، الحروف المنحوتة على جذع الشجرة، أسماؤنا المكتوبة على الكرسي في حديقتنا المجاورة. وهذا يكفي يا سيدة، لا أطيق سماع المزيد من الألم، فالندم لا ينسى أحدا. اليوم حاضر بين يدي قلبك، وغدا يقتص لك منهم، فيموتون ألف مرة وهم أحياء ينظرون، يبحثون عن سبل الخلاص من ضمائرهم ثم لا يجدونها أبدا، في حين تكونين أنت قد نسيت ولو قليلا مما كان. حتى لو لم يلتئم الجرح بعد، سيكون عليهم أن يجربوا الحزن أضعافا مضاعفة، ويبكون كما لو أنه لن يغفر الله لهم. إنها السيدة نفسها التي قابلتها منذ عامين في المقهى، وما زال الألم ينهش في ذاكرتها، والدم للآن ينزف من صدرها الذي مزقته الخيبة، بيدها القلم نفسه والكثير من الورق. إنها حيثما ولت وجهها تكتب. المشهد الرابع: هبأً أحببتك، هل لا وصفت لي من بعد ذلك وجه الخيبة؟ وكم سنتيمترا يبلغ طول الخذلان في زنزانتي؟ إني أعلم سلفا أني سأبكي كثيرا إن أحببت، وسأسهر طويلا بانتظار اتصالك المنسي. الحب أحيانا أسوأ من البقاء وحيدا في عزلة الشتاء ولياليه الطوال، وإنه لمن المحزن أن نفرح قليلا لاهتمامهم بنا، ثم نبكي اللامبالاة التي أصابونا بها عند عمق حاجتنا إليهم. ألا نحب أفضل بكثير من التوسل بلا جدوى. المشهد الخامس كان حلما ورديا، أفاقت منه بعد أمد قريب، فسالت أودية البعد بقدر وحال بينهما الموج. قال لها: أنت مني، فقالت: ذلك ما تظنه، أنا أنتمي للريح المرسلة، للهيجاء والظلمة، للخفافيش المعلقة رأسا على عقب والتي تقتات على أحلامنا ليلا، للنور الخافت الذي يتلاشى عنك. أنا المستحيل، فلا تحلم بي، لن تنال فرصة أن تأخذ مني جذوة، ولن تسقل أبدا هذا الشتاء. أنا الفراشة الخارجة إلى الضوء، الهاربة من ظلمة الشرنقة، أنا الموؤودة ذات جاهلية أولى، تمسكت في صوتك لتبقيني على قيد الحضور في حياتك، فأمسكتني من قلبي ودسستني في التراب حتى حين. وها أنا اليوم قد ظهرت من باطن الأرض كمعدن نفيس، كشجرة مباركة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وها أنت تريد أن تحكم قبضتك علي من جديد، تحاول أن تمسك بقلبي تارة أخرى، فأقسو عليك كما قسوت، وأبعدك عني في لحظة ضعفك كما أبعدتني عنك ولم أبلغ الحب. بيني وبينك شعث المسافات ومنأى بعيد، وجروح تنزف منذ لقائنا الثالث في بهو الخيبة الشاسعة، فكيف بعد ذلك تقول ببهتان إنني منك؟ المشهد السادس. أنت الحكايات الخجول التي تخرج من فم القلم وتندس في الدفتر الأقصى من رفوف المكتبة الأخيرة، تطلين علي كالكوكب الدري، تهمسين من بعيد وتشيرين إلي. تعال امتلكني، ورائحة الورق العالقة في ثوبك والحبر الأحمر في فمي. قاطعته: كفاك، فلم تعد كلماتك تثيرني كما كانت تفعل. أخبرني، كم ورقة عانقت هذا الأسبوع؟ وأي واحدة علقت رائحتها في ثوبك أكثر؟ أي واحدة مسحت جسدها بسبابتك ولمستها؟ كم واحدة ضممت وسطها إلى وجهك ولعنتني؟ وكيف تركت رسائلي في بريدك المؤجل؟ كم مرة قلت لسكرتيرتك أن تخبرني أنك مشغول وأن تبقيني قيد الانتظار؟ أخبرني، كم مرة قلت في نفسك إني غبية وبلهاء كفاية لتخدعني؟ أخبرني آخر مرة، كم مرة وأنت معها على طاولة العشاء وضعت هاتفك على الوجه الخلفي لأكف عن إزعاجك وتصمت نغمتي التي قمت بتحديدها لي من أجل أن تغلق الخط دون أن تكلف نفسك عناء النظر إلى اسمي؟ فلانة تتصل بك. المشهد السابع. أنفث ما يجعلك أبدية لي، وأعقد عقد الجنون في ثوبك الزهري. تنسلين من رداء الليل وتلبسين ثياب فجري، فتأتين مندهشة تسألين عن باقيك الذي لم يعد فيك وعن احتمالية الخلاص من سحري. فأقول إن إجابة كهذه مستحيلة، فيها من الإعجاز ما يغوي، لا تسأليني، واسألي إن شئت في الليل شعري. ما الخلاص من سحر يجيء من رحم السؤال العابر، كيف وقد أردتك غريقة بحري؟ قيدك يا حبيبتي من ألف صفد عليه زبانية شداد يخشون بطشي، وذنبك الأعظم أنهم قالوا إن حبك كفر وجهنمي تطلبك أكثر، ويوما سأصليك سقري. تلتفت إلى صديقتها وتقول: وقعت في حبه عندما ألقى علي هذه القصيدة، فحفظتها عن ظهر قلب، وكذبتهم عندما قالوا إنه رجل وسيخذلك، ولكن يا لخيبتي خذلني وقد صدقوا. حبك لا ظليل ولا يغني من اللهب. المشهد الثامن. كم مرة حاولت أن أكتبهم بإسهاب، فتلتف الفاصلة الملعونة على قلمي وتدمغ النقطة الأخيرة على السطر رأس محبرته، فينسكب قلبي معها وأبكيهم. أطيل الوقوف على بقاياهم ثم أرغب في النسيان، كيف ذاك والذاكرة الهشة تعيد صور الماضي كما لو أنها الآن. في ودي لو أكشف عن صدري للغياب البعيد وأقول له: تعال والتقمني كالحوت، سأكثر التسبيح في بطنك. وأسفي أن الذين أحبهم لا يفقهون تسبيحي، كلهم ذهبوا وبقيت أنا كما لو أنني الحائط هجره أهله وظل يبسط الظل للعابرين، لمن هرع إليه من رمضاء الحزن والحنين، وللذين يبكون عند زواياه، ولمن ألقى الدمع وهو وحيد. كلهم ذهبوا وبقيت أنا كحلم أخير قبل أن يستيقظ العالم من سباته الشتوي، وقبل أن يدق ناقوس الخطر آذان الحكام الغافلين. كلهم ذهبوا يا ظل الوحيد، يا جسد الشفاف المنفصل عني عند كارثة الضوء. لقد أصبحت كطريق ينقصها الكثير من الأمان ليسير فيها الحب، كأنها الخلد في أرض الحجاز. أقف مطولا عند كل حدب يكشف لي وجه الفقد وأذكرني، والصفحات التي كانت يوما بيضاء تسر الناظرين. كل الأحلام باتت هباء بعد أن كشفت لي روح الأيام لائحة الزيف في وجه الغائبين، وأرتني مثالا حيا عن أقنعتهم التي يلبسونها كلما نادى أحدهم عند قلبي حي على الحب. كل الذين ذهبوا لم يكن يجدر بهم البقاء، فأقنعتهم تبلى مع الوقت، وضمائرهم لا تقوى على الصمود في وجه البراءة التي نالوا منها يوما. لقد ذهبوا أخيرا بعد أن علقت بقاياهم فينا، ونكتوا في قلوبنا وصمة خيبة لا تزول مهما حيينا. المشهد التاسع. أعلم أنه لن يكفي وقوفي في وجه الريح، حتى لو مزقت ثياب الصبر عن صدري، ولن تكفي صرخة تنبئ الراحلين عن حاجتنا لعودتهم. كل الذين امتطوا ظهر الغياب يوما تركوا فراغات لن تشغل من بعدهم أبدا، وكل التفاصيل الرمادية التي كانت معهم ستبقى عديمة اللون. ستبهت الألوان كيوم مشؤوم عليه غبرة. سيبكين المنبه الذي وضعناه لهم عند السابعة صباحا. لن يصدق أنهم لن يرجعوا من جديد يشرقون على صباحنا الكسول، ولن يعلم أنه يوقظنا كل صباح لنبكيهم ويغسل وجوهنا الغارقة في النوم بدموع مآقينا. إنه يصنع لنا وجبة دسمة كل صباح، ويزيد من جرعة الملح في أطباقنا الحزينة. تقول أمي إن الملح يجعل الجرح يلتئم مع الوقت، لكنه شديد الألم. كل مرة نستيقظ على صوت منبه السابعة صباحا تكون أكمامنا مبتلة، وأعيننا تميل إلى شفق محمر، فندس أنفسنا عن سؤال الجنة: أنت تبكي يا ولدي؟ لا يا أمي، أنا لا أبكي، أنا فقط أموت من الحزن. أنا أفقد شهيتي في الحياة، أنا غريب عن نفسي. تركونا يا أمي قبل أن نسمح لهم، قبل أن نهيئ أنفسنا ليذهبوا عنا وننساهم. لا أعلم كيف لمن يتجرع الحزن كل يوم ألا يملك الجرأة الكافية ليلغي صوت المنبه عن السابعة، أم أنه يا ترى يستلذ بحسرته في عذابهم. سرابيل الراحلين من ذكرى، وأفئدة الذين ينتظرونهم خواء. المشهد العاشر. قال لها: لم تكوني أصعب من عنقود العنب المتدلي، حيث إني لا أشكو من قصر القامة، ولم تكوني بعيدة جدا فأعجز عن الوصول إليك. ويقهقه فيكسر قلبها أكثر، ثم تقول له وعيناها تفيضان بالدمع: كنت سهلة لأنك كذبت علي وصدقتك. المشهد الحادي عشر. لم أكن أريد أن أسكنك كميناء عتيق يحتضن الزوارق، بل كزورق وحيد ينتشل من الموج غريقا. لكن عندما وقفت على زاوية تطل على مينائك الدولي، وجدت الكثير من السفن التي خرقتها، ولا أدري أفعلت ذلك لتغرق أهلها أم لتأخذ كل سفينة غصبا. ثم نكست رأسي وعدت أدراج الخيبة، ونزفت كثيرا لأن ميناءك تفوح منه رائحة الخذلان، وقد رأيت وجهك القبيح في الجانب المظلم من حياتك، في حين لم تشعر بي ولم تكن مقنعا بالزيف الذي ترتديه في صوتك. لا تلحق به ولا تعتذر، وقد رأيتني أصد عنك، وثقب في صدري ينزف. لن ينفع جرحي اعتذارك، ولن يلملم شتاتي المتناثرة في كل جانب. لن تستطيع إعادة أحياء الرماد من جديد ليشتعل، ولن ينبت صفصاف الحب بعد أن جف ماءك العذب، وبلغت خيبتك في نفسي حد الشمط، وخذلانك أرذل العمر. فأي شفاء أرجوه وقد ملأت هاتفك بالعذار المنهكات من التوسل، وصندوقك الوارد يعج ببكائهن وقد أغرقنه بالدموع. المشهد الثاني عشر. قالت: لم أكن أعرف أن الحب له وجوه أخرى غير التي نعرفها. حتى عرفتك ولم أكن بهذا الضعف الذي جعلك تعتقد أنه من السهل أن تزج بي في زنزانة الوهم المليئة بالسذج من الحمقاوات اللاتي خدعن ببضعة آمال خداعات، حين قلت لهن من باب النصيحة المثقوب إن عليهن التشبث جيدا، في حين أدليت عليهن خيطا من بيت العنكبوت وفتحت لهن أبواب السماء على طريقة إبليس. لم أكن أدري أن في الحب مقابر لم تسور، حتى وطئت على أموات مقبرتك الذين لم تحسن دفنهم ولم تكرمهم بمآتم البكاء، بل تركتهم جثثا وأجسادا أشلاء يقتات عليهم الحزن وينهش صدورهم الندم. إنك كأصحاب السبت تضع لهن شباكك المسمومة في قصائدك المتخمة بالحب، فتتركهن بضع ليال فتسقط فيها واحدة تلو الأخرى، ثم تجرهن من قلوبهن إلى مقبرتك الملعونة فتراودهن وتكيل بمكيالين، ثم تقول كما يقول صويحبك: لم يكن لي عليكن من سلطان سوى أن دعوتكن فاستجبتن لي. لقد تعلمت منك أن الحب خلف الكواليس ينجب الكثير من الحزن والجروح الغائرة، الألم الشديد، الانطواء على النفس، ولقيطا أو اثنين. والحب في العلن كواد ذي زرع ونهر من عسل مصفى، سقيا رحمة ونوايا زلال وقليل من خيبة وبعض البكاء. لن أقع في براثن الأول ولن أرضى معك بالثاني بعد أن عرفت أنك صويحب إبليس في رزاياه. لا تثقي برجل يعصي الله فيك. المشهد الثالث عشر. قالت: أنا لا أكرهك، ولكني حزينة على المستحيل الذي صنعته من أجلك، في حين لم تكلف نفسك دقيقة اعتذار. حزينة لأني خسرت صديقاتي حين حذرنني منك، ظننتهن يغرن مني عليك، تركتهن وقد ظننت أنك ستنسيني العالم كما وعدتني بادئ الأمر، وأني لن أحتاج صديقاتي من بعدك لأنك ستكون لي ضوء العالم المظلم وفجر ليالي الشتاء بلا مسكن. وها أنا أقف على شرفة الموت بعد أن أخذتني إلى الهاوية وألقيت بوعودك في الظلام، وغلقت الأبواب ما بين قلبي والربيع، وانسللت من حياتي كما لو أنك لم تعرفني ولم تعاشر قلبي الذي نزع لباسا يواري حبه. لم أترك في السلم، فكيف تركتني وأنا في خضم المعركة مع الموت؟ كيف لم تعد ابتسامتي تعني لك شيئا بعد أن كنت تخبرني أنها كل شيء، وأن سعادتي على الهامش الأقصى بعد أن كانت محل تقدير؟ كيف أستعيد صديقاتي وحياتي والدنيا التي كانت تجري من تحتي؟ كيف أنساك وهذا الجرح النازف من صدري؟ كيف يتلاشى الندم عن وجهي كلما نظرت إلى المرآة وبكيت؟ أنت ذهبت وأنا هنا أحاول لملمة أشيائي، أحاول العيش بنصف قلب ينزف، بروح مشوهة وبوجه شاحب. كلما تذكرت أنه أتى علي حين لم أكن بهذا الحزن، حين لم أعرفك ولم أكن قد كشفت لك عن صدري ولم تمتصني كما يفعل القراد فتلوث جسدي، أبكي لأني هتكت ستار سعادتي بيدي وبكذبك، ونلت مني كما ينال الظلام من بقعة الضوء. وكانت يد الغياب أطول مما ظننت، واللقاء معاق. المشهد الرابع عشر. الحب قد يكون الباب الثامن لجهنم، وإنه كأصفاد الشياطين، يشبه أحيانا ملامح النفاثات في العقد، تسقط فجأة في حفرة عمقها ألف لحظة يأس، ثم لا تجد مخرجا منها إلا أن تسرف في البكاء، عل الدمع يأخذك إلى أعلاها فتنجو، ثم يغور دمعك في الفراغ فتبقى سجينها. لا أحد يموت مرتين أكثر من الذي لبس لباس الحب، فحج بثوب مخيط ثم عاد كهلا بدلا من أن يكون نقيا كيوم ولادته. الحب يعني أن نخسر الكثير من أجل أن نظفر بالقليل، وأن نضحي بأنفسنا وليس بالذين أحبونا. المشهد الخامس عشر. قالت له: سيئة الحظ أنا، وقعت في الحب لمرة ثالثة، لدغت من الجحر نفسه مرتين، نهش الحزن صدري نهشتين، وساقني قلبي إلى الموت، ونقار الشوق يبني عشه في رأسي بنقرتين نقرتين، وأنت ثالث سقطاتي وأسوأها. اختلقت لك قصصا كي أبقى بعيدة عنك، أحذر فوهة الحب المكشوفة، أصفع وجهي كلما وجدت شيئا من الحنين يتخلل صدري إليك، وأستغفر الله من ذنب ليس ذنبي. سأبتعد عنك ولي دافعان، لأني أحبك ولأنك على ذمة الحب، مع امرأة تحبها وبينكما جنتان. المشهد السادس عشر. التقيا في المقهى المعتاد، ولدى كل منهما ما يقوله للآخر. أرادت أن تقول أحبك، وأراد أن يقول لها سأبتعد، فألقى حباله وعصيه قبل أن تلقي السحر من فمها، فبكت. المشهد السابع عشر. وحالت بيننا غصبا امرأة لم تكلف نفسها سهرا، لم تذرف الدمع شوقا ولم تشقى، لم ينل الخوف من قلبها على فقدك ولم تحلم، لم تغرق فيك ولم تسعى، ولم ينل الدمع منها حظا. تجهل كل ما أعرفه عنك وتتوجس منك خيفة، وإلى ركن شديد تنأى، وأنا أرى الموت فيك نعمة والضلال بين عينيك هدى. عندما بلغ عامه السادس الحب ضاع في لعبة شطرنج وانتهى. المشهد الثامن عشر. جاءت تسأله عن حرفها الباكي عند منتصف السطر وفواصل الحديث التي باتت تهدد المعنى. كشفت له وجه الصفحة الممزق والقلم الجاف الذي أصبح كالحلم المفخخ بأحلام الشيطان. كانت وقفة أولى عند منعطف طريق يأخذ إلى الهاوية. غابت أنجمها وترك القمر مكانه القديم في نفسها، فسلكت طرائق قددا تبحث عن النور وتهرب من الظلام الذي خلفه الكسوف في وجهها والأصوات التي تبعث في صدرها ألف حاجة للبكاء. شعاع من هناك من أقصى الأرض المبارك أهلها، تجد نفسها أسيرة الضوء المنبثق من السطر، يمد يده إليها يأخذ بخوفها إلى قلبه، فترى الحياة كما لو أنها ولدت الآن من رحم المصادفة. تمسك بصوته تتحسسه، تشابك يدها في الصدى، وينسلان معا من وجه الظلمة. يقول لها أحبك جدا، فتسأله عن وزن جدا في معجم الحب، فيقول مبتسما تعني أحبك بألف شدة على ظهر الباء. حتى إذا علق على الغيم أرجوحة اللهفة وتأرجح عليها صباح مساء، ومرق من يد الكآبة والظلم والاستبداد والغطرسة، وسلك فجاج الغيم وشرائع الحنين المعقدة، أحاطهم الموج من كل جانب، ومد الأخطبوط يده، وقضم الفأر حبال الأرجوحة، فسقط إلى واد غير ذي زرع، وصار الحب هباء منثورا، واللقاء كمن هوت به الريح إلى مكان سحيق، يحبان بعضهما بعضا ولكن لا يلتقيان أبدا، كما هو حال الظلام والظل عند نقطة الضوء. في وجه كل امرأة رسالة طويلة لرجل. 7eg.com. المشهد التاسع عشر. قالت له: لا أحتاج أن تمسح الدمع بيديك، أحتاج حبك المستخفي في الكلام، أن يمد يده ويمسحها، أحتاجك أن تدنو من الوريد، أحتاجك أن تجري في دمي كما يفعل الشيطان، وأن تزاحمه في نفسي ثم لا تدع له مدخلا إلى قلبي وتحرسه. لا أحتاجك شاعرا يلقي بقصائده الرنانة من خلف أسطحي كما يفعلون مع الدولفين إذ يلقون عليه ما يأكل. أريدك كصاحب البستان ينحني ويسقي الوردة وينفض عنها غبار الطبيعة، لا تقل أحبك بقصيدة فضفاضة تتقلدها أي امرأة رمادية تمر على دفترك، قلها باسمي بخصالي وبنور وجهي الذي يعكس الحسن فيها، من أجل أن تكون أبدية لي ولكي لا تنبغي لإحداهن من بعدي. ما نجح رجل إلا وامرأة خلفه تدفعه، وما أذنبت امرأة إلا وخلف ذنبها شيطانان، أحدهما يؤزها والآخر يعدها، وكلاهما كذابان. المشهد العشرون. وعدتني أنك ستنزع ساعتك في كل مرة تلتقيني فيها، وأنك ستؤجل كل مواعيدك المهمة من أجلي، لكنك في كل مرة تأتي تظل مشغولا بالوقت، بالتحليق عاليا فوق الغيم إلى مدن العالم الآخر التي لم ترني إحداها يوما. تخبرني أن لديك موعدا طارئا، أولست أحد مواعيدك الطارئة؟ أولست غيما فتحلق من فوق قلبي بحبك المزعوم؟ لا أحد يحب عمدا، لكنهم جميعا بعمد يرحلون بعد أن صار لهم محط قدر في صدورنا. ها أنا قد أحببتك في ضعف، مع علمي بأنك رجل والرجال قليلا ما يوفون، وتركتني وأنت أعلم الناس بحاجتي إليك، تركتني لتقول عني صديقاتي إني امرأة حزينة، وفتحت للأعداء أبوابي حتى ألقوا حبالهم وعصيهم وأصوات الشماتة علي، ونال مني من كنت أتقوى بك عليه وأتكئ على كتفيك كلما غار جرح في ظهري، تمسح دمعي بإبهاميك وتحملني بحبك على الشفاء المبكر. لم أعد قوية كفاية لأبتسم، وليس لي حيلة فأرحل عن حزني ووجهي الذي يسخر مني كلما شاهدني في المرآة، وظل الذي أصبح يتحاشى الوقوف بجانبي كلما تذكرتك. ماذا أفعل إذا كنت ما أزال أحبك وأنت تصر على غيابك الطويل، وعمري يركض في الاتجاه الذي أخشاه، وظهرت أولى علامات الكبر في جدائلي التي كانت تزخر بلمساتك الحانية؟ إني امرأة عزيزة، كبريائي هو ما يبقيني على قيد الحياة، ولكني الآن أعلن إليك هزيمتي، ورايتي البيضاء أرفعها أمام الحب، وإني أرجو لمرة أولى، أرجوك عد، تعال إلي، خذني إليك، والله تعبت، إني أهش رجال الدنيا عن قلبي وأنتظر رجل الآخرة يأتي بيده مفاتيح كل شيء في نفسي. فهل يا ترى يوما ستأتي، أم أنني سأحكي القصص لأحفاد لن يأتوا؟ المشهد الحادي والعشرون. كونك وافقت عليها لا يحق لك أن تخذلها، حتى لو لم تكن قد اخترتها بنفسك. طالما أحببت قبلها، لما عليك أن توافق على من بعدها؟ الأخيرة لم تكن تعلم أن امرأة قبلها أفقدت قلبك عذريته، وإلا لما وافقت على رجل مثلك قد صدره ونالت من قلبه امرأة لذة العاشقين. المشهد الثاني والعشرون. حب الرجل عطاء، فاحذريه إذا طلب، وأغلقي نوافذ قلبك جيدا حين يلح، فإلحاحه مآرب بعدها ينقلب فيصير عدوا بعد أن كان لك وليا، فتصبحي على ما أوثقته على نفسك من النادمين. إن الرجل إذا رغب كان إبليس له ربا، فنسي ما وعد وما أقسم عليه من عهد، فلن يستحي حينها منك، ومن لم يستحي فلن يهمه حب. المشهد الثالث والعشرون. كل شيء يمكن أن تخفيه إلا المكر في عينيك والحب الذي مصدره إلهي، إنهما يظهران جليا كلما قلبت عينيك في وجهي، حتى نبرة صوتك التي تظهر بلباس الخير والنصيحة وفيها مكر عظيم، ونبرة صوتك الغارقة في الحب. إني أعلم أن الذي يحبك لا يجرؤ أن يقاطع حديثك، بل هو في محراب جمالك قائم يصلي لله أن يبقيك. المشهد الرابع والعشرون. الحب الناقص لا تكمله صورتك، والعاشق الحق لا يراودك عن نفسك، بل يهش شيطانكما بيده. الرجل في الحب بين حبيب ومستأذب، أولهما يعطي ولا يطلب، والآخر يطلب وقليل ما يعطي. تمسكي بالأول، أما الآخر فضعي بينك وبينه أمدا بعيدا، إنه متى ما وصل إلى ترقوتك كسرها، ومتى ما وضع قدما على ضعفك انتقم لوقته الضائع معك. ستجدينه يقسم أيمانا أنه يحبك، ثم لم يذكرك يوما بصلاة، بل ويعصي الله فيك. ترى كيف يحبك؟ من خان الله فيك كيف لا يخونك؟ من ضيع أمانة الله كيف تأمنينه على قلبك؟ المرأة القوية مثار دهشة في نفس الرجل، متى استعصمت عن أهوائه كانت الرغبة فيها أشد والخوف منها أعظم. المرأة القوية كالريح العاصف، تجتث الغرور من نفسه، وقنبلة موقوتة يقترب منها ببطء شديد وحذر. المرأة القوية أحب إلى الرجل وأذكى في نظره، إنها أشهى مما تظن. المرأة البلهاء التي ما إن تحب تكشف له عن ساقيها، هي أكثر أصناف النساء خيبة وأعظمهن جرحا. إنه يجدها مائدة ساعة، وإن كان كريما كفاية مع أصدقائه، لئيما كذابا معها. دعا أصدقاءه إلى مائدته، فأكلوا وشربوا من دقائقها وثوانيها، ثم حمدوا إبليس على حسن التدليس ومهارة الإغواء التي تمتع صاحبه بها، فشكروه على كرم ضيافته وانصرفوا. وهي أخذت جرحها معها وانصرفت إلى الذل. المشهد 25. إني أرى وجعي يخرج من أصل الحنين، كلما تأججت نار شوقي إلى صوتك، وإنه لا يتهيأ لي وجهك وسط الدخان. كلما تذكرت قصيدتك كيف أنساك وقد كنت السماء التي تحميني من باقي أجرام السماوات، والهواء الذي كان يأخذني إلى حيث أشتهي. لقد كنت أعيشك صنوبر عظيم شامخ بين النباتات، وكوكب دري تغار منه شتى كواكب المجرات. كيف أنسى الحب؟ على الأقل حب الذي ربيته في وليدا، وأحلام التي بلغت في نفسي منتهاها. وماذا عن أماني التي لم تعانق غير اسمك؟ كل ذلك كيف ينسى؟ لم يكن عليك أن تقتحم حياتي وتزرع فيها ألغام العذاب، ثم ترحل وتترك خطواتي على شفا جرف هار. المشهد 26. أنا أبحث عن نفسي المفقودة في الهواء الطلق منذ أول صرخة لي على صدر الدنيا. كل الأحلام تضيع كأنها حمر، وصرختي الأولى قسورة. ماذا علي أن أفعل إن كان ولا بد أن تغلقي نافذة توصل الهواء إلى رئتي، وتضعي ألف طاولة خلف بابك الخشبي؟ إن كان ولا بد سأحمل نفسي وأموت. كل الأشياء حولي ينتابها الخوف. ماذا لو تناثرت النجوم في لحظة غضب، أو التقيا فجأة مرج البحرين؟ ماذا لو تقعرت الشمس وألقت على كل اثنين متباعدين شررا؟ ماذا لو لم يعد خيار رحيلي ممكنا، وضعت قدمي اليمنى سهوا على لغم ثائر ينتظر أن أرفعها ليلقيني أشلاء عند بابك الموصد؟ ماذا لو وجدت على طاولتك رسالة لي أخيرا تقول إني سأموت على بعد 10 أمتار منك؟ ماذا لو كان هذا كله هراء، وكان كابوسا يريد أن ينزع عن قلبينا لباس الأمن، ويضع لنا صورة نكشف بها وجه المستقبل؟ ماذا لو سمعت الآن صوتا تخشينه، وأسرعت بفتح بابك الخشبي فوجدتني ممزقة؟ ماذا ستفعلين إن كان موتي بسببك حين قلت بقسوة ارحل؟ فرحلت إلى حيث يكون الظلام، إلى أبد الآبدين، وصرت في ذاكرتك الهشة نسيا منسيا. لا تبكي، لن ينفعني دمعك حينها، ولا تضرب الطاولة بكلتا يديك حسرة على ما فرطت في جنبي. لا تجلسي كيتيمة خلف الباب مقهورة نادمة على قسوتك. مزقي صوري كما فعلت في جسدي وانسيني، احرقي كل رسائلي. لا تتأملي آخر كلمة ترقد كل مرة وتستند توقيعي الذي يحمل اسمي. عليك أن تشمي آخر زجاجة عطر وضعتها على تسريحتك ثم تلقيها. عليك أن تحفري أخدودا وتضعي كل ذكرياتي فيها وتحرقيني. أنهي كل شيء كما لو أنه لم يبدأ وانسيني. المشهد الأخير: من يهتم لأمر وردة ساقطة ذبلت بعد أن داستها أقدام الذي قطفها أول مرة؟ تتعلق المسكينة فيه وتتشبث في أخمص قدميه، لكنه يركلها بقسوة. لقد كانت يانعة قبل أن يلتصق بها ويجردها من بذورها وألوانها. لقد أصبحت الآن تشوه المكان ويجب عليه إزالتها. من يهتم لأمر شمعة أضاءت الطريق ذات ليل وأحرقت نفسها ثم تركت تحت المطر، تتشبث بقدم الريح لكي لا يتركها، ومع ذلك يلقي بها على قارعة الطريق وقد نسي فضلها؟ من يهتم لأمر لحظة عابرة تأتي من بعدها ألف لحظة وألف ساعة، كل شيء يموت على وجه السرعة إلا التاريخ الذي يكبر عمره معنا. الندامة هي الوجه القبيح للحظة النافذة إلى الصدر، وليت هي الحلم المصفد في النوم لا تستطيع أن تعيده أو تمحوه من ذاكرتك. إنها كالشيطان المخلد ليغويك. كوني فرصة يقبل الناس أقدامها لتبقى، كونيها ليسأل الله من فضله وليغبط بعضهم بعضا عليك. كوني كالغيث ليستغيث الله عليك ويستسقوه. إن كنت فرصة فسيستغفر الرجال ربهم ويتوبون إلى الله على إسرافهم في أمرهم لينالوا حظا منك. وحين يسألك أحدهم قربا قولي أنا البر، ولن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أغلقي نوافذك جيدا يا زهرة الوادي، فالشتاء لا يرحم أحدا. وقولي لهم أن يتركوا محاولة الدخول من أبواب عدة، واصرخي فيهم أن لي بابا واحدا فأتوه من حيث أمركم الله، ولا تبغوا الفساد في الأرض فتنقلبوا على أعقابكم خاسرين. هنا نهاية ما تم تداركه من بعض فصول الرواية التي مزقتها امرأة تبكي قبيل إقلاع طائرة قالوا عنها فيما بعد إنها تحطمت. الفصل الثاني: بعد مرور أسبوعين نشرت بعض الأوراق وأجزاء من دفتر يوميات فتداولها الناس، وقيل إنها وجدت في منطقة تحطم الطائرة المنكوبة قبل عدة أيام. بعض الأوراق: الحقيقة ببساطة. الحقيقة الأولى: مخطئون أولئك الذين يعتقدون أن القمر خلق وحيدا. لقد كان له توأم عندما خلق لأول مرة ولكنه فقد، ولا أحد يعلم شيئا عن توأمه. حتى ظهرت وبانت ملامح وجهك تطل في نفسي، فأقسمت أني أعرف هذه الإطلالة التي لا تشابه في ظهورها نساء العالمين، وإيقنت أنك لست امرأة عادية كما يعتقدون، بل أنك توأم القمر المفقود منذ زمن. والآن اكتشفت وحدي ظهورك البازغ من سم الخياط. بدون قصد عندما دخلت إلى مجلس يتحدث فيه صديقي وحده سمعته يقول ذلك، فسألته عن هذا الكلام فقال لي وهو يبتسم: يا صديقي، إن أقرب طريق إلى فرج المرأة قلبها. فعرفت حينها أنه كان يغوي امرأة ليطأ منها موطئ سوء. إن بعض الرجال جبناء وغدارون، ذلك لأنهم لا يصيبون المرأة إلا في قلبها. إنه أضعف ما تملك تجاه الأشياء حولها وأقوى متصرف في نفسها. الحقيقة الثانية: متى سنتزوج؟ فقط عندما أنهي ترتيبات زفافنا يا حبيبتي ستشاركينني في اختيار كل شيء. تقدم لي أبناء عمومتي، متى سنتزوج؟ حسنا، لقد قمت باستئجار بيت العمر، ولكن أحتاج موافقتك عليه أولا. يجب أن تريه قبل ذلك. أنا خائفة جدا، تعلم أنني لن أستطيع الزواج الآن وأني لم أعد كما كنت سابقا. متى سنتزوج؟ تعلمين أني أحبك، ولكن أمي رفضت زواجي من غير ابنة أختها. لن أستطيع الزواج بك أبدا. بعد مرور 4 أعوام تجده في أحد المراكز التجارية ومعه امرأة وطفلان، وهي ما زالت كما هي عليه قبل هذه السنين. لم يتغير شيء سوى أن العمر يمضي وهي وحيدة وتتجرع ألم الساعة التي أوهمها بها وشكل لها العالم كله في راحة يده. تعددت الأكاذيب والنية واحدة. الحقيقة الثالثة: أقف الآن على مشارف السنتين اللتين مضتا بدونه وأتذكر كيف أحببته بكل ما في نفسي وبكامل طاقتي. كيف لهذا الحب أن ينتهي دون سابق إنذار أو تبرير؟ أرغب في أي شيء يطفئ هذا الحنين الذي ظل مشتعلا ولم يخب لحظة في صدري. كيف لم أسطع على الحنين صبرا؟ وكيف ينهال علي الضعف بثقله ويجعلني أرجع إليه مكسورة الجناح وأبحث عنده عن دوائي، وهو الذي كسرني أول مرة؟ إنه لا أحد يلدغ من الجحر مرتين أكثر من الذين أحبوا بكامل مشاعرهم، حيث لم يبقوا لأنفسهم مساحة يستطيعون فيها اتخاذ القرارات الصحيحة بعيدا عن الحب وتبعاته. من المؤسف أن يعتقد الإنسان أنه لا يستطيع العيش بدون الآخر، وفي المقابل ذاك يراه تحصيل حاصل ليس بالشيء المهم الذي لا يستغنى عنه. الحقيقة الرابعة: قصتي وعذابي بدأت عندما لم يكن لي منه إلا اسم أمام الله والناس، بعيدا كل البعد عن المعنى المقدس لهذا العهد الغليظ الذي يجب أن يكون عليه كما أمر الله. وكيف جعل هذا الأمر مجوفا من معناه، صلدا لا يأتي بمشاعر إنسان. مرت كل هذه السنين العجاف ولم أشعر معه يوما بأني امرأة إلا في ساعات محددة. هو يقرر وحده متى أكون كذلك ومتى لا أكون، يقلبني كيف شاء كوسادة لعينة ليس لها من الأمر شيء وليس بداخلها سوى الكثير من القطن. هناك معارك وحروب ضروس ليست فقط في ساحات الحرب، إنها معارك يقودها بعض رجالنا، فكلما ولج البيت سل سيفه وأخذ يزأر ويضرب بيد من حديد، يحسب أن ذلك من الدين أو من الرجولة في شيء، حتى إذا هم بالخروج أغمد سيفه وعم السلام بيتنا وارتحنا منه. إن الرجل يبدأ من البيت ينشر معنى القوامة الحسنة، والنساء خليلات فالاستيصاء بهن من الدين. الحقيقة الخامسة: ولأنه ما زال يمارس الخطأ نفسه في حقي ويعيده مرارا وتكرارا، قررت أن أفعل تماما كما يفعل. وكما آلمني في كل لحظة يمارس فيها سعادته المزعومة مع الأخريات، سأرفه عن نفسي وأشغل وقتي الذي أصبح فارغا منه مع الآخرين. ثم كالمستجير من الرمضاء بالنار تدخل في متاهة هي أعظم عند الله من متاهة زوجها الساقط في الإثم، فبدلا من واحد يعصي الله في البيت صار اثنين، وكأن حدود الله ميدان لتصفية حساباتهما بدعم من الشيطان وجنده. لا تطفأ النار بالنار ولا يزال شر بشر مثله. المرأة القوية الصلبة خير عند الله من الهشة، الكائن جسدها كالريشة على أطراف قلبها. أجزاء من دفتر المذكرات: مفارقات الحب ما بين الرجل والمرأة. الفرق الأول: تحبه ثم تريده أن يكون معها صادقا عاشقا ولها، بينما هو يريدها جميلة وذات قوام ممشوق حتى يحبها. 22 ديسمبر 8:05 صباحا. الفرق الثاني: المرأة في الحب تبحث عن مشاعرها وصوته، بينما هو يبحث عن النظر إليها ولمسها، وهذا هو أعظم سبب في مشكلاتهن. تحقق له ما يصبو إليه من أجل أن تحصل على كفاية مشاعرها، وحتى لا ينقطع صوته عنها، وشتان ما بين الرغبتين. 22 ديسمبر، 8:10 صباحا. الفرق الثالث: هي حين تحبه تستمر معه حتى لو لم يكن صالحا، بينما هو إذا كان صالحا يستمر معها فقط في حالة لم تكن هشة ضعيفة تحاول أن ترضيه بزينتها، وإن لم يكن كذلك فهو سيفر منها إذا كانت قوية وامتنعت وصدت عن سفاسف رغباته التي تتعلق فقط بالجسد. 22 ديسمبر، 8:13 صباحا. الفرق الرابع: إن كانت المرأة تمارس معه قليلا من كيدها، فهو يمارس كل دهائه ومكره معها، واللحظة التي تحبه بقلبها هو يفعل ذلك بعقله. 22 ديسمبر، 8:16 صباحا. الفرق الخامس: الرجل غالبا يحب التنقل من غصن إلى غصن، بينما المرأة تقدس غصنها وتظل عاكفة عليه إلى الموت. 22 ديسمبر، 8:40 صباحا. الفرق السادس: إنها اللحظة التي تحطمت فيها الطائرة ولم تستطع إكمال كتابتها. على القارئ أن يكمل هذا الفارق من وجهة نظره، وسيسعد المؤلف بهذه المشاركة. الفصل الثالث: هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، هذا الرصيف وما عليه من خطايا لي، ومحطة الباص القديمة لي، ولي شبحي وصاحبه، وآنية النحاس، وآية الكرسي والمفتاح لي، والباب والحراس والأجراس لي، لي حذوة الفرس التي طارت عن الأسوار، لي ما كان لي، والملح من أثر الدموع على جدار البيت لي. محمود درويش. اللاوعي يكتبني، والمعنى المستوطن صدري، يجر قلمي من خاصرته، فكتب: 1- أنا كلمة أعجمية في جملة فعلية غير مفيدة، تتوسط كتابا تاريخيا يقول مؤلفه بعد كل كذبة على ذمة الراوي. أنا المفقود منذ ساعة الأولى، إذا وجدتني أرجوك خذ قلبي إلى أمي. 2- أنا جزء من رذاذ المطر الضائع في البهو، والمكان الخالي تماما من ظل الغيم. أنا ما بين القريتين الظالم أهلهما، والجدار الذي أوشك أن ينقض. أنا رضعة الطفل المتأرجحة من شفتيه، ودمعته الخائفة إذا انعدم الضوء. قلبي هارب من نبضه، يمسك بطرف أكمامي كالطفل المفزوع على أمه، وعيناي تتحدثان بعضهما مع بعض، تشيران للأشياء حولهما بتردد، ويداي تتحركان بعشوائية كأنهما تسألان ماذا لو. كل الأشياء حولي باتت رمادا، وهل يبعث رماد مشاعرنا يوما فيكتمل النمو؟ تنسل الفرحة من صدورنا كأنها خرير الماء الذي يتحاشى أصابع الطفل. كيف صدقنا الذي كذبته ضمائرنا عندما كانت حية؟ وكيف لم يعد بإمكاننا الوثوق حتى بمشاعرنا التي قادتنا إليهم؟ حتى الحدس الذي اعتمدنا عليه كثيرا أصبح كهلا لا يأتي بخير. ليتني في نهاية الأمر حبة خردل، فتلتقطني إلى المنفى طيور السنونو. 3- أنا الكلمة التي انحدرت من فم الغيم، والسطر المنكسر في النهر. كيف لمنكسر القلب أن يلم شعث الكلم؟ أنا الذي أشابه حية موسى فأسعى، ألقف أحزان الناس، ثم أرجع عصا في مقدمة رأسي انحناء، يتوكؤون عليها كلما شعروا بالملل. أنا رفات الوقت الضائع من وجه الحكاية، والوجوه الصامتة في حضرة التحقيق. أنا الخطوط المتعرجة في أعلى الصفحة، والتوقيع غير المخول لجلب المزيد من الثراء. في عين رثاء الكثير منه لي، والبقية للأشياء الشفافة من حولي والتي تفتقر إلى الظل. 4. سأظل ابن الثالثة حتى ألقاك. لا شيء يأخذك للموت أكثر من الدم الذي ينزف منك دون أن يشاهده أحد، والأشلاء التي تتساقط من جسمك ويدوسها الناس وهم لا يشعرون. كل شيء في هذا العالم يأخذ منك أكثر مما يعطيك، حتى الضوء يأخذك كلك ويعطيك جزءا من ظلك. الهواء لم يعد يكفي ليتنفس اثنان في الغرفة نفسها، والغيم أقصر من أن يمطر قريتين متجاورتين. الحاجز بيني وبين السعادة التي كنت أرغد فيها عند طفولتي بات شاهقا وأكثر مما أستطيع تجاوزه، والطريق التي توصلني إلى أبي أصبحت مستحيلة. فتيات الحي، دراجتي الصغيرة، والزاوية التي شهدت كثيرا على بكائي، أوراق النخل التي مسحت على رأسي حين هربت من حزني إلى ظلها، جدي الذي أخذني وحيدا إلى المدرسة، اليتم اللامع في عيني وملامح الشفقة في أبصار الذين حولي لا تنسى. العقدة في صدري يا أبي تزداد تعقيدا، كل شيء أستسهل الحديث عنه إلا إن كنت محوره وزواياه الحرجة، كأن الحديث حينها لقمة أكبر من حنجرتي، كلما حاولت ابتلاعه غصصت. أنا فقط حزين لأنك لم تشاهدني أكبر ولم تأخذ بيدي أعلى درجات السلم، وحزين أيضا لأنه لم يكن لأحد أن يفخر بي أكثر منك. هذا أنا وهذا طفلي يا أبي. في ودي لو أسألك، هل يشبهني أم يشبه جده الغائب عني؟ متعة عظيمة لن يحصل عليها أبدا حتى يرث الله الأرض ومن عليها. أقبل رأسك، أدني منك حذاءك، وألتقط معك صورة خاصة للذكرى. لا أريد أن أقول عجل اللهم بلقاء أبي، ثم يعيد العالم نفسه معك يا بني. أنا بينكما، وإنما أشكو بثي وحزني إلى الله يصرفه ويكفينيه بما شاء. تمت. خاب من دساها. تأليف سليمان مسعود. 7eg.com